رأت أمه النكيرة والمعارضة والتأليب الواقع على رسول الله وعلى من آمن به، فقالت: يا بني، ما هذا الدين الجديد الذي أتيت به عليها كذا وكذا؟ وأقسمت أيمانا محرجة، أيمانا غريبة، على ألا تأكل وألا تشرب وألا تستظل بظل تحت شمس مكة وفي شدة حرها ما لم تكفر بهذا الدين الجديد وبمحمد الذي أتاك به. فقال لها: يا أمه، لا تفعلي. فغاب عنها وجاء، وإذا بها أصرت عن ذلك يوما ثم ثانيا ثم ثالثا. فقال لها: يا أمه، والله لو كان لك 1000 روح وأقسمت 1000 يمين وبقيت هكذا إلى الموت، ما تركت دين محمد قط لشيء من الأشياء ولا لسبب من الأسباب. كلي أو لا تأكلي، شربي أو لا تشربي. فلما رأت العزيمة في عينيه والصمود في نفسه عادت فأكلت فشربت، وبعد أشهر آمنت هي كذلك. وهكذا دين الله، من لم يستمسك به يقينا ويؤمن به تصميما يكون بين الشاك والمرتاب، ولا دين لشاك ولا مرتاب. ديننا مبني على اليقين، ولا يزيل الشك إلا اليقين. فكانت هذه الآية نزولا لأجل سعد، ولكن كما تقول القواعد الأصولية العامة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نزلت من أجله، وهي من أجل كل بار بأمه حاولت أمه أن تلزمه الشرك والمعصية، ولا مفهوم للشرك إن أمرته بترك الصلاة أو بترك الطاعة أو بعقوق أبيه أو بتنكر لإخوته أو بقطع الأرحام أو بإيقاف الإحسان أو بأي شيء حرمه الله. يجب أن لا تطاع، ويجب أن لا يطاع إن كان الأب. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، المؤمن لا يعلم أن لله ثانية وليس له ثاني. فما لم تعلم أنه هناك ثاني وثالث، فلا تطع أمك ولا أباك، ولا بر في شرك ولا بر في معصية، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هنا يبين الله ما هو هذا البر. وقديما قال عليه الصلاة والسلام: من البر اجلس. لا، نحن مش هنوقف البشر كله لحتى تمشي، اجلس الى انتهي نحن. وصاحبهما في الدنيا معروفة، صحبة الدنيا ان تكون هذه الصحبة بما يعود عليهما بالنفع، وليس في ذلك معصية، وليس في ذلك مخالفة، وليس في ذلك عصيان لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشمل ذلك الأكل والشرب والسكن والأقارب أقاربهما. ومن الود أن يكرم الرجل ود أبيه. من البر أن يأتي الإنسان إلى صواحب أمه وإلى أصحاب أبيه فيكرمهم ويبرهم رضا للوالد كان حيا أو ميتا، برا بالوالدة كانت حية أو ميتة. إيش سؤالك؟ قل. يا سيدي، لا بس هذه قبل الأكل، هذه نوع من القماش. لا بس فراقة. لا، في الأكل رجولك. رجولك إيه؟ وبعدين واحد قال لي هذه ما. لا شيء، لا شيء أكيد. لا شيء فيها. لا شيء. نهاية العمرة؟ أيوه. لا خلاص ما ما لك شيء. مرة ممكن ألبسها؟ تلبسها. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ومن الذي أناب إلي؟ محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة، المأمورون بطاعتي وامتثال أمري وفعل ما أمر به قدر المستطاع وترك جميع ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله. أناب إلي، رجع إلي، رجع إلي في شؤون دنيا ورجع إلي في شؤون آخرتي، رجع إلي في ديني. وهؤلاء الذين أنابوا إلي محمد وأصحابه صلى الله عليه ورضوان الله على أصحابه، هم الذين أمرنا أن نطيعهم وأن نتبع سننهم. فقد قال عن الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، القدوة والامتثال والطاعة هي لرسول الله هو المثل الأعلى في العبادات والطاعات بعد الله جل جلاله. وبعده يأتي الأصحاب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون، الرعيل الأول، المؤمنون الأول من المهاجرين من مكة ومن الأنصار من أهل المدينة. هؤلاء ومن اتبعهم على طريقتهم هم الذين أنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، وهم الذين يتبعون، لا الذين يعصون ربهم ولا المشركون المخالفون. واتبع سبيل من أناب إلي، الكلام مع الإنسان، ووصينا الإنسان. واتبع أيها الإنسان سبيل من أناب إلي، دين من رجع إلي، طريق من رجع إلي، والكل بمعنى واحد. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك، بعد البر والحياة، بعد العقوق والحياة، هناك حياة ثانية. يجازى الموحد البار بالرضا والرحمة والمغفرة ودخول الجنان، ويجازى المشرك ويجازى العاق بما يجازى به أمثاله من اللعنة ودخول النيران، إن كان مشركا فأبد الآبدين، وإن كان مسلما عاقا. فإذا سمح الوالدان أو أحدهما المعقوق، كما حكينا عن قصة الطفل الذي امتنعت أمه أن ترضى عليه فحصر لسانه إلى أن تردد، قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، إما أننا عدنا من جديد إلى محاورة لقمان لابنه وحكمه ومواعظه، وقطعت بالوصية وهاتين الآيتين من الله جل جلاله للوصايا بالآباء والأمهات، وإما الكل من كلام لقمان. وأكثر المفسرين وظاهر سياق السورة أن وصينا الإنسان بوالديه استطراد هو من الله تعالى، وهو الذي له أن يوصي. أما أن يوصي لقمان وهو يكلم ولده لقال له: وأوصيك يا بني كما قال في عرض الآيات: يا بني إن تكو، يا بني أقم الصلاة، يا بني. هنا قال: وصينا الإنسان بوالديه، انتقل من كلام عن ولدي إلى الإنسان كله. ومن هنا كان هذا كرام الله يوصي الناس جميعا. والقصة جاءت بين أب وابن، مناسبتها في السورة أن لقمان يأمر ولده، يأمره بمحاسن الأخلاق، يأمره بتوحيد الله، يأمره بما يعود عليه خيره في دنياه وآخرته، لم يأمره بمعصية ولم يأمره بشرك، فطاعته في ذلك عائد خيرها له للولد في دنياه وآخرته، يجازى من الله على طاعته لأبيه، ويجازى من الله على توحيده والإيمان به وطاعة الله جل جلاله. وهنا يقول الوالد لولده لقمان لابنه: يا بني إنها، أي الخطيئة، أي الغلطة، أي ما تأتيه مما يخالف، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قرئ مثقال حبة وقرئ مثقال، إن تكو مثقال فهي كانت تامة التي تكتفي بمرفوعها، مثقال حبة تامة ناقصة التي تطلب الإسم لترفعه والخبر لتنصبه، فكان هذا خبر والإسم محذوف مقدر من الصيام. وإن يا بني إن تكو الخطيئة مثقال ذرة، إن كانت في ثقل الذرة، ومع ذا عسى أن تكون الذرة ولا ترى بالعين الباصرة، وهو هذا الهباء الذي يرى في النوافذ وقت الشمس مشعة وفيما عدا ذلك لا ترى. هذه الذرة من عمل مقدارها خيرا آتاه الله خيرا، ومن عمل مقدارها شرا آتاه الله شرا. وذاك كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تكو حذفت، وهذا مما يكون في كان، حذفت نونها واتبعت بالأفعال الخمسة التي تجزم على حذف النون، وإن كانت ليست منها وإنما ألحقت بها. وكلا القراءتين في القرآن الكريم إن تكن وإن تكو، إن لم يكن في هذه الآية ففي آية أخرى: يا بني إنها، أي الخطيئة، إن تكو مثقال حبة من خردل في صخرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه الذرة لو تكن على صخرة، فالصخرة في بقاع الأرض وصحاريها وفيافيها، أو تكن في السماوات وليست في الأرض، أو تكن في الأرض وليست في السماوات، أو ما بينهما، يعلمها الله ويأتي بها، يحصيها، يكتبها الملكان بأمر الله، المكلف على اليمين والمكلف على اليسار، المكلف بكتابة الخير والمكلف بكتابة الشر. لا يخطئ الله شيء، يعلم ما كان وما يكون، وما كان سيكون كيف يكون. يعلم هذه الذرة ولو كانت على صخرة في ليلة ظلماء لم تشرق أهلتها ولا نجومها، ويعلمها حيث تكون من أرض وسماء وصخور ورمال. يعلم ولده التوحيد والتوفيض والتفويض لله، وأنه العالم بكل شيء، المنفرد بذلك دون الله دون الخلق. قال تعالى يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الله لطيف في علمي، لطيف في اطلاعي، لطيف في دقائق ما يوجد في ملكي. هو الذي أوجد فهو يعلم ما أوجد، هو الذي خلق فهو يعلم ما خلق. لطيف في العلم، لطيف بعباده الصالحين، فيعيد عليهم مثل هذه الطاعة خيرا ورضا ورحمة وجنانا. عليم بخلقه، من يصلحه الغنى أغناه، ومن يصلحه الفقر أفقره. عليم ببواطن أموري، إن يعفي أمور الناس، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فيؤتي ذوي القلوب الخير الخير، وذوي القلوب الشرير الشر. قالوا وقد كان لقمان عبدا رقيقا في من زعم ذلك. قال له مولاه اذبح لي شاة واتني بأطيب قطعتين منها. فأتاه بلسانها وبقلبها، ثم بعد يوم أو أكثر قال له اذبح شاة واتني بأخبث قطعتين منها. فأتاه باللسان وبالقلب، قال طلبت الأطيب فأتيتني باللسان والقلب، طلبت الأخبث فأتيتني باللسان والقلب. قال نعم، اللسان والقلب إذا طابا كان أحسن شيء في الإنسان وفي جميع الخلق. ومنه قول نبينا عليه الصلاة والسلام أمسك عليك هذا، وقد استوصاه من استوصاه، قال أكلمة يقول الإنسان تكون عليها كذا وكذا؟ قال ويلك أو ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في قعر جهنم، في قعرها وفي عمقها 70 خريفا، أي 70 عاما، وليس في العام إلا خريف واحد. وقال عن القلب إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالقلب نسب له الخير، القلب نسب له الشر. وباللسان نقول لا إله إلا الله، وباللسان نتلو كتاب الله، وباللسان نعبد، وباللسان نتهجد. ولذلك فاللسان إذا صلح كان أصلح شيء، وإذا فسد كان أفسد شيء. والقلب إذا صلح كان أصلح شيء، وإذا فسد كذلك كان أفسد شيء. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف عليم، عليم بخلقه، لطيف بعلمه واطلاعه. قال تعالى يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يقول لولده يا بني أقم الصلاة، والصلاة في عصره الصلاة العبادة. هل كانت كصلاتنا؟ كانت الصلاة عند الأمم السابقة، ولكن كما قال ربنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العقيدة والدين واحد، والشرائع مختلفة، والصلاة العبادة. فهو يأمر ولده: يا بني أقم الصلاة، أقم عبادة ربك بأركانها بواجباتها بآدابها بشرائطها. يأتي ذلك بعد لا إله إلا الله، بعد التوحيد. إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، كان أول حكمة قالها لقمان لولده. وإن قلنا الوصية بالبر كانت له، كانت ثانية حكمة الأمر ببر الوالدين، وكانت ثالث حكمة إقامة الصلاة بالأركان والواجبات والآداب والرفائق. وأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف، المعروف ما عرفه الله ورسله، والمنكر ما أنكره الله ورسله. لا ما أنكرته، لا ما عرفته دساتير الأمم الضالة ولا الفلاسفة الضالون، وإنما المعروف ما عرفه الله في كتابه والنبي في سنته صلى الله عليه وعلى آله. وأمر بالمعروف، أمر بما عرف الله به وأثنى الله عليه وأشاد الله به وطلبه الله من عباده. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، انهى عن المنكرات كما أنكرها الله ورسله. لا تفعلها وادعو الناس لئلا يفعلوها. أمر بالمعروف، أمر بالصلاة والإحسان ومحاسن الأخلاق ومعالي الأمور، وانهى عن المنكر، نهى عن الفواحش، وانهى عن الباطل وعن الظلم وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل ذلك كما عرفه الله في المعروف وأنكره الله في المنكر. واصبر على ما أصابك، وقد علم لقمان ابتدأ ذلك من نفسه أن ما من إنسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا وجد أعداء يتصدون له، يتصدون له بالإيذاء في البشرة وفي المال وفي الحياة وفي كل شيء. وهذه سنة الله في خلقه من الأنبياء وورثتهم. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قام في النار آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، آمرا بلا إله إلا الله وناهيا عن الشرك والشركاء، عادوه، شتموه، تنقصوه، أراقوا بعض دمه، كسروا رباعيته، أخرجوه من أرضه صلى الله عليه وعلى آله، وفداه الأم والولد والنفس صلى الله عليه وعلى آله. فهو يقول لولدي: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأنت معتقد أنه سينالك على ذلك مكروه، إن في بدنك أو في مالك أو في سمعتك، ولكن كل ذلك لا يصدنك عن الله وعن الأمر بمعروفه والنهي عما أنكر. واصبر على ما أصابك، ما أصابك من مصيبة، ما أصابك من بلاء نتيجة الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اصبر على كل ما أصابك من أجل ذلك، فإن ذلك من عزم الأمور، من عزائمها، من قوة نفسك وقوة جنانك، من عزائمها، مما عزم الله فيه على البشر، أوجبه عليهم وأمرهم به، وكذلك هو، والمعنيان صحيحان. من عزيمة الأمر وثبات القلب وشدة القلب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو كان الناس كلهم أمامك على الباطل لا يمنعك ذلك من أن تصاب في بدنك وان تصاب في مالي وان تصاب في سمعتي فانت مجاهد داعم الى الله بلساني، وان اقتضى او استطعت ان يكون ذلك بسيفي فافعل ولا تتاخر. وكذلك جاء الاسلام، كان ذلك من عزائم الامور. قال تعالى للمؤمنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان الناس خير الناس، كان المؤمنون، كانت الأمة المحمدية خير البشر إطلاقا وخير الناس إطلاقا وخير أمة أخرجت لأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمرها الله وكما نهى الله. وعلى سنن دعوتي إلى الله توحيدا وإيمانا. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: ولا تصاعر كلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كل مختال فخور. لا تصعر خدك تصعير الخد الإمالة. لا تمل وجهك عن خلق الله تكبرا. إذا سلمت تسلم وأنت شامخ له، كأنك ولدت من ذهب وفضة وولدوهم من تراب. كأن مفاتيح الجنة أصبحت بيدك وأولئك أهل النار. لا تصعر خدك للناس، لا تتكبر عليهم، لا تتعاظم عليهم، لا ترى لنفسك كبرياء ومزية عليهم. من تكبر على الله قسمه الله الكبرياء رداء الله، من نازعه كبرياء قسمه الله وقضى عليه. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض تائها تضرب برجلي نشيطا بنفسك، تائها بشبابك، تائها بمالك، تائها بنسبك، تائها بسلطانك. لا تفعل ذلك، ذاك من صغار العقول وقلة وضعف الهمم وضعف النفوس. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب المختال الذي يمشي خيلاء متكبرا ومتعظما يرى لنفسه مزية على الخلق وهو دون ذلك. وقد تكون له ذلك، ولكن بتعاليه وخيلائه يزول كل ذلك وينقلب عكسا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، كثير الفخر بنفسه والتعالي بأبيه والتعالي بدراسته بماله بجاهه. الله لا يحب أولئك، ومن لا يحبه الله أخزاه ولعنه وقصما. ومن يحب من أحب الله أحبه الله. وكما علمنا أن نقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقنا حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. فكذلك هنا والعكس بالعكس: اللهم أبعد عنا ما تكره وما لا تحب، واجعلنا دائما مع ما تحبه. قال تعالى: واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقصد في مشيك، امشي مشيا قصدا، لا تمشي مشية المرضى والميتين، ولا تمشي مشية المسرعين خفيفي العقل. تمشي كأنك مجنون، امشي قصدا، امشي في الأرض اعتدالا، لا مشية الموتى ولا المتضاعفين ولا مشية المسرعين الخفي في العقل والفهم والإدراك، ذاك من صغار العقل أيضا. إن رأك الناس مسرعا في الأرض يقول ما باله، أجل هل دعاه لذلك داعي؟ وإن رأوك ماشيا وكأنك تسحب زحفا يتساءلون هل فلان مريض؟ هل أصاب فلان مصيبة؟ ولذلك فليكن ذلك عدلا، لا بالسرعة ولا بالوئيد، واقصد في مشي واخفض من صوتك، صوتك لا ترفعه كما يرفع الحمير أصواتهم. قل ما يسمع عنك، لا تخفي كل الخفوت فلا تسمع، ولا ترفع صوتك وتعلو به في مجالس الناس. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، الحمير هي التي ترفع أصواتها وصوتها أقبح الأصوات وأكثر ما يمكن النفس. وقد ورد في الحديث النبوي إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإن الحمار قد رأى شيطانا يمر فهو يصيح بذلك الصوت المنكر وبتلك الصيحة المنكرة. هذه آداب ورقائق نصح بها لقمان ابنه والله تعالى علمنا إياها بوساطة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان بذلك لقمان وبيننا وبينه الآلاف من السنين معلم المسلمين وأستاذ المسلمين وحكيم المسلمين، والذي نقل قوله ونقل حكمته، خالق الخلق جل جلاله. وهل هناك رتبة أعظم من أن إنسانا ليس بنبي قال الحكمة فقد فجرها الله على لسانه فحفظها الله له ونقلها بعد ذلك في آخر كتبه على آخر أنبيائه لتكون المقياس في محاسن الأخلاق ومعالي الأمور للناس كل الناس إلى يوم القيامة. اللهم إنا نشكرك على نعمك وآلائك ونستزيدك من فضلك وإحسانك. ورحم الله لقمان الحكيم وجزاه الله عنا أحسن الجزاء، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أحسن الجزاء. اللهم أدم علينا نعمتك وأدم علينا نعمتك وأدم علينا